التي خلفها زوجته خديجة يقول في مظهر يعني يختلف عن مظاهر أهل مكة كلها. وقلت ما أمره؟ قال إنه جاء بدين جديد وعمل كذا وكذا. فيقول ذلك اليوم سافرت بدري وأعلنت إسلامي وأسلم معه وكان خامس خمسة في مسلمين في الإسلام. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. بهجرين ورغ ليستجمر بهما. بهجرين وروس. يقول لا الحجرين أخذها والروس رده. قال إنه رجسون. نعم. فأخذ الحجرين وألقى الروس. فقال هذا رجس يعني نجسة. رواه الترمذي. ولأنه إزالة نجاسة أشبه الغسل مباح. نعم لا بد أن يكون لطاهر مباح. يعني من الشروط التي يجب أن تتوفر فيما يستنجى به أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا. نعم. فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة لأنه رخصة. نحن نغينا عن استخدامهما لشرب لأكل لسائر الاستخدامات آنية الذهب والفضة. فكذلك الذهب والفضة يفانى عن أن يستنجى بهما. نعم. لأنه رخصة فلا تستباه بمعصية ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. ولا يجزئ بعد الحجارة إلا الماء وليس أي ماء. بل لا بد أن يكون منقي. ما إذا كان ماء غير منقي والذي ينقي هو الماء الطهور. نعم. فلا تستباه بمعصية ولا يجزئ بعد ذلك إلا الماء. منقن اسم فاعل من أنقى. فلا يجزئ بأملس من نهب زجاج ولا أملس لأنه لا يؤثر أو لا يزيل الأذى. إذا كان أملس أو إذا كان لين أو إذا كان ورق كل هذا لا يكفي. نعم. ولا بشيء رقو أو ندي لعدم حصول المقصود لعدم حصول المقصود منه. ويجزئ الاستجمار بعده بمنقن كحجر وخسب وخرقة لأنه في بعض ألفاظ الحديث فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعوان أو بثلاث حصيات من تراب قطاع من خشب. نعم. أو بثلاث حصيات من تراب من تراب. نعم. رواه الدارقطني. وقال وروي مرفوعا والصحيح أنه مرسل ولمشاركة غير الحجر الحجر بالإزالة. نعم. وهو أي الإنقاء بحجر ونعب أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني الحجارة نقول ملقي. متى يكون ملقي؟ إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء قلنا إنه ملقي. نعم. والإنقاء بماء خشونة المحل. والإنقاء بالماء عودة الخشونة على ما كانت عليه قبل قضاء الحاجة. نعم. أي محل الخارج بأن يدلكه حتى يعود كما كان قبل خروج الخارج ويواصل الصف ويسترقي قليلا ولا بد من العدد. نعم. كما يأتي في إزالة النجاسة. وظنه أي الانتقاء بهجر أو ماء كان. ظنه أي الانقاء يعني يظن أنه قد أنقى وأزال ما يمكن أن يزيل. نعم. وظنه أي الإنقاء بهجر أو ماء كان. فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج. وحرم الاستجمار بروث ولو من حيوان طاهر وعظم ولو من حيوان مذكى لأنها وردت بأنها طعام إخوانكم من الجن. فالروث ولو من حيوان طاهر يعني من بقرة ولا بعير وإلا من خيل وإلا من ماعز. لا. وعظم ولو من حيوان مذكى فلا يجوز. والسبب في ذلك ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث قال فإنها طعام إخوانكم من الجن. نعم. وحرم الاستجمار بروث ولو مأكول وعظم ولو من مذكى لحديث مسلم بن مسعود المرفوع لا تستنجوا بالروث ولا بالعذاب فإنه داد إخوانكم من الجن. والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. وحرم أيضا بطعام ولو لبهيمة. بطعام ولو كان الطعام لبهيمة كان يكون برسيم مثلا أو من الأشياء التي تأكله البهائم. لا يحرم بالطعام ولو كان للبهائم. فإذا نهينا عن طعام الجن فطعام الآدميين أو بهائمهم أولى بالنهي. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعذب بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد وزاد دوابنا أولى. زاد دوابنا من بقر وغنم وإبل وغير ذلك من باب أولى. نعم. لأنه آدم حرمة وحرم أيضا مذي حرمة أو حرم أيضا بذي حرمة ككتب فقه وحديث. الكتب التي فيها فائدة، كتب العلم، كتب المعرفة، فيها مزايا يحرم أيضا، لأن هذا استهانة بها وتقدير لها. نعم. وحرم أيضا بذي حرمة ككتب فقه وحديث لما فيه من هفك الشريعة والاستخفاف بحرمتها. وحرم أيضا بمتصل بحيوان. نعم. كذنب البهيمة، ذنب بقرة، ذنب بعير. نعم. وما اتصل بها منها بسوف لأن له حرمة، فهو كالطعام، وبجلد سمك أو حيوان مذكى أو حسيس رب أو حسيس الرب. نعم. ولا يجزي في الإثمار أقل من ثلاث مصحات. الإثمار أقل من ثلاث مصحات، سواء كان ثلاثة أحجار أو حجر واحد له ثلاث شعاب. نعم. إما بثلاثة أحجار ونحوها أو بحجر واحد له ثلاث شعاب تعم كل مسحة للمحل. نعم. أي محل الخارج، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات، رواه أحمد. وهو يفسر حديث مسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به، لأن معناه معقول ومراده معلوم. والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب. الحاصل من ثلاثة أحجار يحصل من حجر واحد فيه ثلاث شعب، لأن كل جانب من جوانب الحجر تعتبر كحجر مستقل. نعم. وكما لو مسح ذكره في ثلاث مواد من صخرة عظيمة ولا معنى للجمود. نعم. على اللفظ مع وجود ما يساوي. نعم. ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساوي. فإن لم ينقي المحل، ينقي يعني في ثلاث زاد رابعة زاد خامسة، لكن السنة أن يقطع على وتر، يعني إذا لم ينقي ثلاث زاد رابعة، فإذا أنقى بالرابعة زاد خامسة، وإذا أنقى بالخامسة اكتفى، وإذا جاء بسادسة زاد سابعة، لأنه ورد أن يقتصر الإنسان على الوتر، والوتر ثلاث خمس سبع تسع إلى آخره. نعم. فإن لم ينقل المحل بثلاث مسحات زاد حتى ينقي ليحصل مقصود الاستجمار، ويسن قطعه على ما زاد الثلاثة، أي ما زاد على الثلاثة على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه يعني أحمد. يقتصر على أربعة لا حرج، لكن من الأولى أن يجعل أو أن يقطع على وتر ثلاث خمس سبع تسع. نعم. رواه أحمد وأبو داود. فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا، وإن أنقى بوتر كخامسة لم يجد شيئا، وإن أنقى بسادسة زاد سابعة. نعم. ويجب الاستجماع ويجب الاستجناء الاستنجاء ويجب الاستنجاء بماء ونهب، يعني كحجر أن الاستنجاء والاستجمار يجب لكل خارج إلا الريح، فإذا هناك ريح فقط فلا استنجاء ولا استجمار، وإذا خرج من جسم الإنسان دود نسأل الله السلامة، أو خرج قطرات بول، أو خرج شيء من الغائط ولو يسيرا، فيجب الاستنجاء أو الاستجمار، الاستجمار أو الاستنجاء أو يجمع بينهما إلا الريح، فإذا خرج ريح فلا استنجاء ولا استجمار، مع أن الريح تنقض الوضوء. نعم. ويجب الاستنجاء بماء ونهب كحجر لكل خارج من سبيل ولو نادرة كالدود لأموم الأحاديث إلا الريح. ولو كان الخارج هذا نادر القتال النادر لو خرج من جسم الإنسان دوه نسأل الله السلامة، فيجب أن يستنجي ويستنجمر الله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من استنجى من الريح فليس منا. نعم. رواه الطبراني في موجم الصغير. وقال أحمد: ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: ولأنها ليست بنجسة ولا تسحبها ولا تسحبها نجاسة التي هي الريح. نعم. وفي المنهج وفي المبهج لأنها عرض بإجماع الأصوليين وعورد بأن للريح الخارج من الدبر راية منتنة قائمة بها، ولا شك في كون الراية عرضا، وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين. وفي النهاية هي نجسة، وإلا الخارج الطاهر كالمني. يعني الخارج الطاهر لا يجب الاستنجاء له، ومثال الخارج الطاهر المني، فالمني لا يجب الاستنجاء له، وإنما يوجب الغسل أن يغتسل الإنسان. لكن استنجاء لو خرج المني لقلنا يجب الاستنجاء، لو خرج بول قلنا يجب الاستنجاء، لو خرج غائط قلنا يجب الاستنجاء، لو خرج دود قلنا يجب الاستنجاء. لكن لو خرج مني فالمني طاهر ولا يجب له الاستنجاء. نعم. وإلا الخارج الطاهر كالمني، وإلا الخارج النجس غير الملوث قطع به في التنقيه، خلافا لما في الإنساب، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا. لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة، والمني ليس فيه نجاسة. نعم. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. يعني لو توضع الإنسان أو تيمم ثم بعد ذلك خرج منه بول أو غائط واستنجى، نقول الوضوء لا يصح. الوضوء والتيمم يكون بعد الاستنجاء والاستجمار، فلو توضع أو تيمم ثم بعد ذلك استنجى فإن هذا الوضوء قد بطل، فيقول لا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء قبل الاستجمار وضوء ولا تيمم، فيجب أن يكون الاستنجاء أولا ثم بعده الوضوء أو التيمم. فلو استنجى ثم توضع، فلو توضع ثم استنجى بطل الوضوء، ولو تيمم ثم استنجى بطل التيمم، وهكذا. نعم. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، أي قبل الاستنجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدار المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ. يغسل ذكره ثم يتوضأ، يعني معناه لأن الغسل أولا، يعني الاستنجاء أولا ثم الوضوء، لذلك قال ثم. ويقول ابن مالك: والفاء للترتيب بانفصال، وثم للترتيب بانفصال، يعني بعد أن يغسل ذكره يتوضأ، لكن قبل أن يغسل ذكره لا يصح الوضوء. نعم. ولأنها طهارة يبطلها الحدث، فاسترد تقديم الاستنجاء عليها. فاسترد تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. وظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر. يعني ظاهره لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر، فالحدث الأصغر هو الذي يوجب وضوءا، أو حدث أكبر وهو الذي يوجب غسلا، فلا يصح هذا أي التيمم عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا يصح قبل الاستنجاء، بل يكون بعد الاستنجاء. نعم. لا فرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة بدن، فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم. يعني إن كانت النجاسة على البدن، على الكتف، على الفخذ، على الركب، على الظهر، ليست خارج من السبيلين، صح للإنسان أن يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل النجاسة. لكن إذا كانت النجاسة في السبيلين لا يصح له أن يتوضأ ثم يغسل النجاسة. عرفنا الآن الفرق. يعني لو كانت النجاسة على الفخذ نقول لا مانع أن تتوضأ ثم تغسل هذه النجاسة. لو كانت النجاسة في الظهر لا مانع أن يتوضأ ثم يغسل النجاسة. لكن إذا كانت النجاسة في السبيلين لابد أن يغسلها أولا ثم يتوضأ، فلا يصح أن يتوضأ ثم يغسلها. نعم. صح الوضوء والتيمم قبل زوالها، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت. عندنا دورة مياه، يقول يحرم الإنسان من حاجة إلى أن يتوضأ إلى أن يقضي حاجته، يقول يحرم منع المحتاج إلى هذا المكان، فمن احتاجه فنحن نجيده، ولو كانت موقوفة على أناس خاصين فمن احتاج إليها دخلها ما لم يكن منه ضرر. فإذا وجد منه ضرر يعني تعمد تنجيسها أو تعمد تدنيسها فلا، وأما إذا كان مجرد يريد يتوضأ ويخرج فلا يصح منعه. نعم. ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه ولا أجرة. نعم. وإن كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس، وإن كان في دخول النصارى واليهود تضييق على المسلمين أو تدنيس أو إضرار بالمكان فيمنعه، وإذا لم يكن هناك ضرر فلا يمنعه. تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونابت وجب منعه. قال الشيخ تقي الدين: قلت ومن في معناهم من عرف من نهب الرافضة بالإفساد على أهل السنة فيمنعون من مظاهرهم. يعني أي إنسان يحصل منه ضرر يمنع، وأي إنسان لا يحصل منه ضرر فلا يمنع. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله سيكون درسنا في السواك وسنن الوضوء.